ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا الى صورة اخرى في الكون، دي صورة في الذات اللي هو الانسان. وبعد ذلك ما حول الانسان، لان الانسان قبل ان يخلقه الله في هذا الوجود اعد له كونا، هذا الكون فيه كل مقومات الحياة، شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب ومية وأرض تنبت، كل الأشياء دي والحياة كل حاجة يبقى أعدها قبل أن يوجد الإنسان. يبقى الإنسان أخرج إلى الكون من آدم والكون هيئ له، هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لإبقاء ذواتنا وإبقاء نوعنا، إبقاء ذواتنا بالطعام والشراب وإبقاء نوعنا بالتزاوج والتكاثر، باقي بعد ذلك إسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق، نشوف العجائب اللي موجودة في الكون عشان نستدل على أن الحق سبحانه وتعالى هندس كونه هندسة بديعة متداخلة، ما فيش ما تصطدمش، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. ده احنا لما نعمل السيمافور والخطوط الحديدية اللي راها على كده واللي راها على كده ومقعدين واحد عشان بس يعني حوالجي، لو المحوالج ده بس اختل شوية تصطدم الايه الاطارات مع بعضه، فشوف الافلاك الكبيرة دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى الله. ومع ذلك فلا استدار، اي شيء بخلقة الله فيه حركة وسكونة واستدارة وجريا لا تحدث منه أعقبات أبدا ولا مضرة، ولكن الشيء الذي يصنعه الإنسان قد يغفل المحول، قد تنكسر الشوكة بتاعة القضيب الرفيعة دي اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا، وبعدين يبقى اللي جاي يروح يصطدم باللي رايح. فبيقول بقى أنا حين أقول لكم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده صدقوني. ليه؟ انا ما اقدرش ادرك براي عيني جرم الارض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم، انا اقدر على ده اشوف الحكايه دي ما اقدرش اشوفها. فربنا اذا قال لك ان الارض دي مثلا كوره وعماله بتدور ودي بتجري وده بتروح يبقى صدق. اوعى تقول الارض دي ازاي في الفضاء ولا بتقعش مثلا، اوعى تقول الميه عليها وازاي بتنقلب كده ولا بتوقعش. فقال لك انا هديك مثل مشاهد لك، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اوعى تقول ده الرفرفة دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي، لو ما كانش في حاجة مسكه من فوق كان يقع تحت. طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح تمام، اللي بيسبح ربنا يعلمه حركة بمعناها يعمل مقاومة، اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي في الطير لا اللي تحت بيشفطه ولا اللي فوق زي ما يحب يرتفع يرتفع ينزل ينزل. ما تفتكرش ان دي لكل طائر له اجنحة، يقوم يعمل لك برضو طائر برضو له اجنحة انما ما يقدرش يطير، بس يا ده بيرفرف حاجات كتابة. طب الوزة الباحة، تبقى المسألة مش مسألة جناح، مسألة امساك من الله، ولازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها. أولاً يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، اوعى تقول ان العملية دي من اللي قال لك يتصف ويتقبض ومع ذلك تفضل في ايه. يبقى اذا اذا قال الحق ان الله يمسك السماوات والارض ام تزولا ولا ان زالتا، يبقى كلام صح ولا مش كلام صح؟ اذا بيديني آية محسة لي لنستدل بها على قدرة غير محسة الا باخبار الله عنها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. الهواء ده احنا قلنا زمان الهواء ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهواء، العمارات اللي هي بنسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهواء. اوعى تقول الاسمنت والحديد والمش عارف الايه والبتاع. ليه؟ ام قال لك بدليل انك لو فرغت الهواء من جانب اي جبل او من جانب اي عماره كبيره تقع العماره. ليه؟ لانك انت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط صراحة مميلها. اما الايه اللي مخليها ثابته كده؟ ان الهواء اللي من هنا يساوي الهواء اللي من هنا. اذا اللي ضابط المساله كلها ايه؟ اللي ضابط المساله كلها الايه؟ الهواء. هات بقى الهواء في الطير، الهواء في الطير ما تحت ما يشدوش، فوق ما يطلعوش، زي ما عايز يمشي يمشي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، أي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق، يجب أن تشوفهم إزاي عملها هذه العملية علشان نعرف كده. نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا تقعش، شوف كلفت الناس قد إيه ويعملوا لها أدي. أول واحد طار اللي هو ابن فرناس في المطار في الأندلس، وعمل له أجنحة، طار صحيح، ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لأنه نسي أن المسألة مش مسألة طيران بأجنحة، مسألة الهبوط أيضا. طب طرت وبعدين؟ أم قال لك نسي أن الطائر حين ينزل من الجو إلى الأرض ينزل على زمكه، زمكه اللي الديل اللي عامل زي المروحه دي من ورا دي، يروح نازل كده زي السوسه. ما عملش له هو كده، هو عمل الاجنحه ونسي يعمل الايه. وبعدين الطيار بقى اللي احنا بنشوفها شوف بتتكلف قد ايه علشان ايه. وبعد ذلك اذا وقف المحرك واخذوها على نظام طير السماء برضه باجنحه ومش عارف ايه والزمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا، خدوها على ايه؟ على قياس صنعه مين؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه، وأنه ليس لصنعة البشر مثيل في صنعته. نعم. وفيه فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لا بد لها من إنسان. هذا الانسان اللي قاعد فوق على ابنه يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والانسان دلوقتي قاعد صوره بس بتوجه من برضه، عايزه انسان ولا مش انسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لا راكبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامل له، ذاتيه الحركه فيه ذاتيه وليست ايه؟ وليست تبعيه. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.